صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي صلي على سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلوا صلوا صلي على سيدنا النبي جد الحسن صلي على سيدنا النبي جد الحسين في سنانه شق طليامة منه نور وريقه عنبر والعرق مسك الزهور والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعدد يدوب عشرين بالتوب الابيض كان حاكم مصر بهدي ابتلي هادي والنبي قبل الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه الكف ناعم إنما القبضة قوية طالت حياتك يا نبي وكفك شريف لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف بيتكلم على مهله وصمته كلام ويبكي بحرقة والضحكة بالابتسام صلي صلي على سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلوا صلوا صلي على سيدنا النبي جد الحسن صلوا جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونامه.